السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء. وما زلنا ونحن معكم وفي نور سورة الصف، ونبدأ إن شاء الله من الآية رقم 7 و8 و9. وكما تعودنا تعالوا معنا نتعرف على معاني هذه الآيات. ومن أظلم، أي لا أحد أشد ظلما ممن افترى أي اختلق على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، أي والرسول يدعوه إلى الإسلام ويتلو عليه القرآن فيقول مفتريا على الله الكذب هذا سحر مبين، والله لا يهدي القوم الظالمين إلى الرشاد. يريدون بذلك ليطفئوا نور الله الذي ينتشر في الآفاق كنور الشمس بأفواههم، أي بالطعن فيه، والله متم نوره بنشره في الآفاق ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى، أي القرآن، ودين الإسلام الحق ليظهره، أي يجعله غالبا ومهيمنا على الدين كله، أي على جميع الديانات. تعالوا بقى معنا نتعرف على الأحكام بتاعة هذه الآيات. ومن، نون سكنة بعدها همزة، والهمزة من حروف الإظهار، هنا من غنش أظلم، كل همزة في القرآن ما تقولش أظلم، شوف آه، واللام ما تقولش لم، شوف لا لم أظلم، لا أظلم، شوف هنا بتنتهي بمين وبتبدأ الكلمة التي تليها بمين، يبقى فيه هنا إدغام. ومن أظلم ممن، اتنين غنى عندك، أظلم ممن، الميم اللي عليها الشدة لازم تغني، ممن افترى، رقق الف والتاء وفخم للراء، افترى على الله، ما تقولش على الله، على الله، على تنفع دي لوحدها هتقول ايه على، لكن لفظ الجلالة هنا مفخم، لكن رقق الحروف المرققة وفخم الحروف المفخمة، هنقول على الله الكذب. همزة الوصل دي بتلغى، بتسقط بين كلمتين، شوف على الله الكذب، لكن وضعت علشان تبدأ بها الكلمة وتقول الكذب إذا بدأت، وهو إذا وقفت، لكن الواو هنا مفتوح هتقول وهو، وهو يدعى، كل دال في القرآن ما دام عليها السكون قلقلها، شوف يدعى، ما تقولش يدعى، لا يدعى، يدعى إلى الإسلام. هنا مد منفصل، يعني إيه منفصل؟ فوق الياء ألف عشان بيقول لك حول الياء إلى ألف، ومدها 4 حركات عند الوصل لأن ده منفصل، المد لوحده والهمزة في الكلمة الأخرى، يبقى المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، لكن عند الوقف تقول إيه؟ وهو يدعى، مد طبيعي إلى الإسلام. احنا قلنا الياء مدام ساكنه بتاعت الى بتلغى لان اللام هنا ساكنه، هتقول الى الاسلام وكان الياء غير موجوده، هتشبك اللام مع اللام الى، شوف الى الاسلام، وكلمه الاسلام كلها مرققه. هنا بقى ما نقولش والله، و غلط لان الواو في القران دائما و، هتقول و والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي كلها مرققة، لكن الياء برضو بتاعت يهدي ساكنة واللام برضو ساكنة، يبقى نقول ايه عند الوصل؟ لا يهدي القوم، وكأن الياء غير موجودة، لكن تثبت اذا وقفت. لا يهدي يريدون، المدود هنا قد بعض، يريدون المدود مقاساتها واحدة، ليطفئوا. خد بالك اللام هنا مكسورة، ما تقولش ليطفئوا لو لو، لا ليه. وعندك الطاء زي الدال اللي عليها السكون لازم برضو تقلقل، ليطفئ. في الفاء هنا رقيقة وتكون أكثر رقة إذا كانت زي دي مكسورة، ليطفئ في فئوا نور الله. هنا الراء هنا مفخمة، نورا نور الله، الراء مفخمة واللام بتاعت لفظ الجلالة مفخمة. بأفواههم عندك هنا اتنين هي، طلعهم والهاء دائما ضعيفة فبينها. بأفواههم، والله احنا قلنا الواو بتاعت لفظ الجلالة ترقق دائما، ما تقولش واو. والله متم اذا وقفت، لان الميم عليها الشدة، وسواء توصل او تقف لازم تغن. متم نوره، نوره كل الكلمة مرققة بما فيها الراء، لان الراء اذا كانت مكسورة فهي مرققة. ولو كره، ما تقولش كره، ولو كره، شوف كره اذا وقفت. وحتوصل اله هنا مفتوحة. ولو كره الكافرون، الكافرون في نهاية الكاف الشرطة بتاعت الالف علشان تمدها الف كاملة، الكا، وخدنا الفي المكسورة انها مرققة، والراء ما دام مضمومة في عموم القرآن فهي مفخمة، الكافرون. هو اذا وقفت، وده مش وقفة بس انت بتتعلم ازاي تقف على كل كلمة في القرآن، لكن الواو هنا مفتوحة. هو الذي ارسل، برضو ده مد منفصل زي اللي احنا قلنا عليه، المد لوحده والهمزة في كلمة اخرى. هو الذي ارسل، هنا بقى ما نقولش ارسل، ما انت خدت الهمزة، ولا كل ما تجيلك همزة هقول لك عليها؟ لا، خلينا نخلص. هنقول وفخم للراء. الراء هنا عليها سكون، اذا كانت الراء قبلها مفتوح فخم، طب مكسور رقق، ده في عموم القرآن. شوف، الا اذا كانت في بعض كلمات القرآن مثلا ايه، لا بالمرصاد مثلا، يبقى لها حكم لما جلنا هنحكي عنه. ارسل رقق اللام. رسوله، ما تقولش رسوله، رسول صو صو، لا سو، شوف رسوله بالهدى. خد بالك بعد كلمة رسولة في واو صغيرة علشان تمد حركتين، تقول رسوله بالهدى، ده إذا وصلت لازم توصل، لكن إذا وقفت تقول إيه؟ رسوله بدون مد، بالهدى كلها مرققة. ورسم لك فوق الياء ألف علشان تحول الياء إلى ألف، بالهدى ودين الحق. شوف، ودين مرققة، ودين الحال ما تقولش الحق، الحال. شوف ازاي الحال، ودين الحال الحق. هنا اذا وقفت على القاف قلقلها، لان عندنا خمس حروف بنقلقلهم اذا وقفنا عليهم، او اذا كان على هذا الحرف سكون. هنا اذا وقفت على الحق قلقل، انما هتوصل مفيش قلقلة، لان شرط القلقلة غير موجود، لا وقف ولا سكون عندك. ودين الحق ليظهره، رقق الهاء، ليظهره على الدين، برضو بعد الهاء ايه واو، برضو علشان تمدها حركتي، على الدين كله، كل الكلمة مرققة. ولو كره المشركون، كره خدناها، المشركون الراء هنا مرققة، المشركون. تعالوا نحفظ الثلاث آيات دول، نحفظهم ونصلي بيهم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تعالوا مع بعض نحفظ الخمس الآيات الأخيرة في سورة الصف، ابتداء من الآية رقم 10 و11 و12 و13 و14. تعالوا مع بعض نعرف معاني هذه الآيات. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة رابحة تنجيكم من عذاب أليم، أي شديد. وكأن المؤمنين قالوا وما التجارة؟ فقال تعالى تؤمنون بالله ورسوله إيمانا مخلصا وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وهي دعوة إلى الجهاد، بل أمر في صيغة الخبر، أي وجاهدوا في سبيل الله بالمال والنفس. فلكم، أي ما ذكر من الإيمان والجهاد، خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم في الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت غرفها وأشجارها، الأنهار ومساكن طيبة، أي ويدخلكم مساكن طيبة في جنات عدن، أي إقامة وخلود، ذلك أي المغفرة والجنات والمساكن الفوز العظيم الذي لا يماثله فوز. وأخرى، أي ونعم أخرى تحبونها، هي نصر من الله على مشرك قريش وفتح قريب، أي عاجل، هو فتح مكة. وبشر يا محمد المؤمنين بمختلف البشارات الدنيوية والأخروية. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، أي أنصار دينه الحنيف، دين الإسلام، كما قال عيسى بن مريم للحواريين، جمع حواري، وهو الصاحب الصفي أو شديد الإخلاص. وقال لهم عيسى من أنصاري إلى الله؟ فأجابوا نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل به، في مقدمتها هؤلاء الحواريون، وكفرت طائفة منهم. فأيدنا الذين آمنوا به بعد رفعه إلى السماء على عدوهم، أي على الكفار به، فأصبحوا ظاهرين غالبين عليه. تعالوا بقى نشوف أحكام هذه الآيات. يا أيها الذين آمنوا، يا حرف ندى وحمد على حسب القراءة بتاعتنا، أربع حركات يا أيها، لكن هنا الألف بتلغى، ألف المد دي برضو لأنها ساكنة، وانت عرفت بقى أن الحرف الساكن يا إما عليه سكون يا إما مجرد من التشكيل، وما دام ساكن وبعده ساكن بنسقط الساكن الأول، فحنقول يا أيها الذين. شوف يا أيها الذين، طلع لسانك بقى في الذال، آمن، ما دام الهمزة في وسط السطر بتاخد مد بتاعها، آمن هل إن لم نظهرها عليها السكون. هل أدلكم كل الكلمة مرققة، لكن الميم هنا كل ميم في القرآن عليها السكون اوعى تغنها. هل أدلكم على مرققة تجارة، الجيم في القرآن على الطشة، وفي نهاية الجيم دي هي مرسومة ألف، هي بدون مادة هي، لكن ايه تتمد هنا عشان ايه مرسومة الألف. تجارة، شوف تجارة تنجيكم، هنا تنوين وبعده التاء، والتاء من حروف الإخفاء، هنا محتاجة غنة. وكذلك النون بعدها الجيم، هنا عايزة غنة برضو، خد بالك. شوف تنجيكم من، برضو بتنتهي بمين بدون تشكيل سكنة، وبتبدأ الكلمة الأخرى بميمة، هي انت شايفهم اتنين هم، فبتضغم تبقى دبل بقى. شوف تنجيكم من النون هنا ساكنة، وبعدها حرف من حروف الإظهار، هنا ما تغنش، العين من حروف الإظهار هنا ما تغنش، هنقول من عذاب، عذاب كسرتين اهو تنوين وبعده همزة، الهمزة برضو من حروف الإظهار زي العين. شوف عذاب أليم، إذا ما تقولش عذاب، لا عذاب أليم. تؤمنون، خد بالك كتير أو يقول لك إيه تؤمنون، تؤمون الميم هنا مكسورة، تؤمن تؤمنون بالله، ما دام الباء مكسورة يبقى لفظ الجلالة هنا مرقق، بالله ورسوله، احنا خدنا ورسوله ده بنقول السين طلعها سو مش سو، لا ورسوله، وعندي ياء صغيرة علشان تمدها حركتين عند الوصل اهي، ورسوله وتجاهدون، برضو الجيم هنا في نهايتها المد بتاعها، وتجاهدون مد طبيعي في سبيل الله، في مرققة، سبيل مرققة، وطالما ان اللام هنا مكسورة او الحرف اللي قبل لفظ الجلالة مكسور رقق لفظ الجلالة، هتقول ايه في سبيل الله بأموالكم، خد بالك اللام هنا طلعها اكثر رقة، بأموالي لي، شوف بأموالكم، واحنا قلنا اتفقنا ان الميم اللي عليها السكون لا تؤن، وأنفسكم، هنا في ناس بتطلعها بخنفة كده تقولك وأنفس وأنف، لا ما تعرفش تقول أنف وأذن، دكتور الأنف ولا الأنف، ها هتقول إيه بقى وأنفسي، والسين هنا مرققة والكل الكلمة مرققة. ذلكم، طلع لسانك في الذال، لازم تطلع لسانك في الذال، ذلكم، واللام برضو هنا مكسورة، واحنا قلنا الميم لا تبن. خير لكم، قاعدة بقى احنا تعرفها بقى وانا قلتها مش عارف اللي ما قلتهاش بقى، كل تنوين بعد لام او راء ما تغنش، العلماء بيسموه ايه ادغام كامل بدون غنة. يعني ايه ادغام كامل؟ يعني ايه تحط حاجة جوه حاجة وما تبانش، واخد بالك، هنا التنوين هيخش في اللام وما يبانش، شوف بالك، خير لكم ورقق لله. الميم برضو اهي اظهار، ان كنتم، عندك اتنين غنة، النون اللي بدون تشكيل بتحتاج غنة، او شوف وضعها ايه، ان كنتم هنا اخفاء، لان الكاف من حروف الاخفاء والتاء من حروف الاخفاء، هنخفي ونغن، تعلمون كل الكلمة مرققة. هنا بقى ما نقولش يغفر لكم، يا يا يا يا راجل ايه، هنقول يا، امال بتقول يا ليه؟ علشان الغين هنا مفخمة، لكن لو تدي كل حرف حقه هيطلع كل حرف سليم، يا وبعدين فخم وبعدين رقق، واخد بالك، وبعدين رقق برضو الراء، يغفر، شوف ما تقولش يا، يا يغفر لكم ذنوبكم، الميمات هي عندك هي ساكنة هي كلها هي، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم، شوف الميمات ما دام عليها السكون ما تغنش، ويدخلكم الدم. هنا بقى قلقلها، ما انت عرفت بقى القلقلة بقى جنات، ما انت عارف ان الجيم بتعطش. وبعدين في نهاية النون ألف جنات، ولا ما تنساش كل نون عليها الشدة لازم تغن جنات تجري. لكن أرجوك ما تقراش وتقول إيه ويدخلكم جنات تجري، أقول لك ما فيش جنات بتجري، واخد بالك؟ أما ده اللي بيجري الأنهار، مش واخد بالك؟ فالوقف هنا مش مظبوط. هنقول إيه؟ جنات تجري من تحتها، أو ده مظبوط كده، مش واخد بالك؟ من تحتها الأنهار. هنا نون وبعدها التاء، والتاء من حروف الإخفاء، اخفي. أنا كل ما حجلي نون هقول لك بقى عليها، خد بالك أنت من نفسك بقى. ها؟ من تحتها الأنهار. إذا وقفت على كلمة تحتها في نهايتها إيه؟ ماذا هو؟ من تحتها، مش كده؟ ألف أهي. لكن الألف دي هي ما عليهاش لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا عادة، خد بالك؟ وبعدها اللام بقى، يبقى دي ساكنة واللام ساكنة. إذا وصلت إلغي المد ده. هنقول إيه بقى؟ من تحتها الأنهار. هنا بقى ما نقولش الأنهار، الأن تنفع الأن دي ولا الأنهار؟ الهيه كمان، والمد بتاع الهيه اللي في نهاية الهاء إيه؟ هتقول الأنهار ومساكن، وبرضو في نهاية السين ألف إيه؟ ومساكن. مش مكتوبة في المصحف تكتب هكذا، لكن تقرأ بالمد ومساكن طيبة. هنا ما نقولش ومساكن طيبة ومساكن ما، لا يا سيدي، ومساكن طاء. النون هنا مرققة، الطاء هنا مفخمة. طيبة، طالما ان الفتحتين على تاء مربوطة يدوك هي طيبة. في جنات، طبعا انت خدتها عدم الدال قلقلة، ذلك خدتها، ذلك الفوز رأى. ما نقولش العظيم، ذلك الفوز العظيم، العظيم لا، العاه. شوف العاه، الضيم، الضاء هي المفخمة. وأخرى برضو في نهاية الياء هي، أو في وسط الياء ألف، بيقول لك حول الياء إلى ألف. وأخرى في النطق تحبونها، خد بالك الحاجة هنا مكسورة، ما تقولش تحبونها، تحب، تحي، تحبونها. نصر ولا نصر؟ نا، كل نون في القرآن نا، ما تقولش نا، ما تقولش نصر نا، نا، نصر من الله. برضو النون لسه بقول لك رقاها، تيجي تفخمها لي وتقول لي من الله، من برضو مين؟ من الله. وفتح قريب، تنوين وبعد قاف، والقاف من حروف الإخفاء، غن هنا واخفي. وفتح قريب، قريب هنقلقل عند الوقف، وده وقف لا بأس به. قريب، وبشر المؤمنين. شوف وبشي، وبشر المؤمنين، كل الكلمة مرققة. يا أيها، خدناه، الذين خدناه آمنوا، برضو خدناه. كونوا، المدود قد بعض، كونوا إذا وقفت. لكن عند الوصل إيه؟ فوق الواو شرطة عريضة، بتقول لك نحن هنا لأن بعد هذا الحرف حرف من حروف الإيه؟ الهمزة دي. كونوا أنصار، هنا هنفخم الغنى علشان الصاد لكن ايه الهمزة رقاها، ما تقولش أنص لا أنصار الله. الراء هنا مفخمة، ولفظ الجلالة مفخم لأن الراء مفتوح، فلفظ الجلالة مفخم. كما، شوف كما، شوف الكاف، قال عندنا كا وعندنا قا، يبقى نفرق بين الحروف. كما قال، عيسى بن مريم، ادي الب اللي احنا بنقول لازم تقلقل ما دام عليها السكون. هنا في ناس تيجي تقول لك يا اما مريم او تقول لك مريم، والاثنين خطا. احنا بنرقق الميم ونفخم الراء، نقول مريم ما، ما تقولش ما وما تقولش ما، مريم وترقق لايه الراء. للحواريين لو تلاحظ ان فوق الياء ياء صغير، علشان تقول للحواريين من نون وبعدها همزة، يبقى النون دي او الهمزة دي حروف الاظهار. من انصاري، خدناه انصار بقى، لكن هنا تمد اربع حركات لان بعد المد همزة. انصاري الى الله، والياء هنا برضو بتلغى لانها ساكنة وانت عرفت الحكاية. لكن ما تقولش الى الله الى الى الله، لا الى الله رأى إرادة. قال الحواريون، قال خدناه